الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوته. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من محضرة أهل النين نتابع معكم من دروس تفسير القرآن الكريم الدرس الثاني عشر، الدرس الحادي عشر، سورة الشرح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوته. الله عظم قدر جاه محمد وأنا له فضلا عليه عظيما. في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما. أستاذ محمد محمود، إن شاء الله نتناول اليوم معاكم شرح أو تفسير سورة ألم نشرح، وتسمى سورة الانشراح، أي سورة مكية بإجماع، وهي 8 آيات. ألم نشرح، ألم نشرح معناها ألم نفتح ونوسع لك يا محمد، لام فم للتخصيص والله شبه التمليك، صدرك لاستفهام فمليك، ألم للتقرير معناها شرحنا لك صدرك، معناها فتحناه ووسعناه لتلقي ما يرد عليك من الوحي والحكم والمعارف الإلهية، ونورناه بنور النبوة حتى وسع علم الأولين والآخرين، وحتى صلح لمناجاة الحق ودعوة الخلق. هذا يجيب الريان عند هذه الآية، لأن اعتمادي في التفسير على الريان دائما. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، ووضعنا معناها طرحنا عنك يا محمد وزرك، الوزر هون ما هو المعاصي، في ثلاث تفسيرات عند المفسرين، واحد عن الوزر هنا عنه هو تحجره قبل النبوة، لأن قومه كانوا على ضلال لم يأته من الله تعالى أمر واضح يعود، فوضعه على هذه الحالة هون معناها وضعه هو بالنبوءة والهدى للشريعة. والقول الثاني عن الوزر هون عنه هو أثقال النبوة وتكاليفها، وضعها فم معناها هو إعانته عليها وتمهيد عذره بعدما بلغ الرسالة. القول الثالث عن المعنى، عصمناك من احتمال الوزر. القول الصقاع الرابع ملي، معناها ذنوب أمتك، وزرك فم معناها ذنوب أمتك. إذن ألم نشر لك خلك ووضعنا عنك وزرك وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. أنقض فم معناها أثقل ظهرك، معناها عن أنقض ظهرك فم من نقض البنيان وغيره، والله هي من النقيض وهو الصوت، فكأنه يسمع لظهره كنقيض ما يحمل عليه شيء ثقيل. ورفعنا لك ذكرك معناها أعلينا لك ذكرك. الذكر فم من الذكر وهو التكلم بالشيء، معناها نوهنا باسمك وجعلناه شهيرا في المشارق والمغارب. وقيل عن معناها اقتران ذكره بذكر الله في الأذان به الخطاب والتشهد ومواضع من القرآن مقترين اسم النبي صلى الله عليه وسلم بالله تعالى. وقد روي في هذا حديث إن الله تعالى عنه قال له إذا ذكرت ذكرت معي. فإن قيل الصغير محمد محمد صلى الله عليه وسلم فإن قيل لما قاد لك ذكرك ولك صدرك مع أن المعنى مستقل دون لك معناها لك كانت قادمة تجي المعنى بعد مثلا واضح دونها. قال محمد عن في الجواب أن قوله لك تدل على الاعتناء به والاهتمام بأمره صلى الله عليه وسلم. زين ورفعنا لك ذكرك. حسان يقول أغر عليه للنبوءة خاتم من الله مشهور يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي مع اسمه إذا قال في الخمس المؤذن وأشهد وشق له من اسمه ليجيل له فوق العرش محمود وهذا محمد. وقيل عن معناها رفع ذكره بأخذ ميثاقه على النبيين وإلزامهم الإيمان به والإقرار بفضله. زين قرآن ما اللي فيه ومن يطيع الله ورسوله وفيها أطيع الله وأطيع الرسول معناها عن في الأذان والخطب والتشهد في آيات القرآن الكريم يقرن ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم مع اسمه جل وعلا. فإن مع العسر يسرا. العسر فمعناها الشدة والضيق الذي نالك من جهة المشركين يسرا راه مع العسر يسرا معناها رخاء وسهولة معناها يغرك الله جل وعلا عليهم حتى ينقضوا الحق الذي جئتهم به. إن مع العسر يسرا هنا فإن مع العسر يسرا هنا العسر هنا كأنه جاء جاء جاء في الحالتين بالتعريف ويسرا كأنه جاء مرتين بالتنكير. ولذا قال صلى الله عليه وسلم قال لهم ابشروا فقد جاءكم اليسر لن يغلب عسر يسرين. قال ابن مسعود ولو كان العسر في جحر لطلبه اليسر حتى يدخل عليه. وتكلم الناس عن الحديث وحاصل بعد ما قاله فيه عن العرب إذا أعادت النكرة تكون الثانية غير الأولى وعن المعرفة إذا أعيدت كانت الثانية عين الأولى. أنا عني قد نقول حد كسبت درهما فأنفقت درهما أنا أكبر طوقية وانفقت طوقية هنا طوقية الثانية هم ما هي الأولى به اللي هي هون جاءت نكرة كسبت درهما فأنفقت درهما. منين نقول لك كسبت الدرهم فأنفقت الدرهم به اللي معرفة عاد الثاني هو عين الأول يغير كسبت الدرهم فأنفقت الدرهم الثاني ما هو عين الأول حتى ما اللي هنا تياهي. فإن مع العسر يسرى مع العسر يسرى العسر هون جاءت معرفة ويسرى جاءت منكرة وجاءت راها إن مع العسر يسرى العسر الثاني ما اللي فماتيه جات منكرة جات. فإن مع العسر يسرى العسر دائما معرفة ويسرى دائما منكرة. وقلنا عن التنكير في حالة أنه يعيد يعود الثاني ما هو عين الأول والمعرفة بإعادتها يعود الثاني هو عين الأول. إذن لن يغلب عسر يسرين. زين قال الشيخ محمد سالم عن قال الذي يظهر لي في هذا أن تقول سياق الكلام إنما يدل على أنه قصد تأكيد اليسر دون العسر فلذلك قال لن يغلب عسر يسرين. زين فإذا فرغت فانصب، معناها فإذا فرغت يا محمد من عبادة الله جل وعلا، يصلك أنت فيها ولا شيء، معناها إذا أتممتها فانصب، معناها تعب في عبادة أخرى ما اللي يحل فيها ثانية كالدعاء مثلا، هذا عين من النصب اللي هو التعب، لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. وإلى ربك فارغب، معناها وإلى ربك فارغب معناها فاقصده، معناها فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. السلام عليكم.